فإن لم تعتبروا بمن قبلهم فاعتبروا بهم أو ليس ببعيد منكم في الكفر. والمساوي فلا يبعد عنكم ما أصابهم، وإفراد البعيد لأن المراد وما إهلاكهم أو وما هم بشيء بعيد، ولا يبعد أن يسوى في أمثاله بين المذكر والمؤنث لأنها على زينة المصادر كالصهيل والشهيق. واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه عما أنتم، إن ربي رحيم عظيم الرحمة للتائبين. ودود فاعل بهم من اللطف والإحسان ما يفعل البليغ المودة بمن يوده، وهو وعد على التوبة بعد الوعيد على الإصرار. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، وإنا لنراك فينا ضعيفا، ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. قالوا يا شعيب ما نفقه ما نفهم كثيرا مما تقول، كوجوب التوحيد وحرمة البخس أي بالمكيال والميزان، وما ذكرت دليلا عليهما، وذلك لقصور عقولهم وعدم تفكرهم. وقيل قالوا ذلك استهانة بكلامه، أو لأنهم لم يلقوا إليه أذهانهم لشدة نفرتهم عنه. وإنا لنراك فينا ضعيفا، لا قوة لك فتتمنع منا، إن أردنا بك سوءا أو مهينا لا عزبك. وقيل أعمى بلغة حمير، وهو مع عدم مناسبته يرده التقييد بالظرف. ومنع بعض المعتزلة استنباء الأعمى قياسا على القضاء والشهادة، والفرق بين ولولا رهطك أي قومك وعزتهم عندنا لكونهم على ملتنا لا لخوف من شوكتهم، فإن الرهط من الثلاثة إلى العشرة، وقيل إلى التسعة. لا رجمناك، لقتلناك برمي الأحجار أو بأصعب وجه. وما أنت علينا بعزيز فتمنعنا عزتك عن الرجم. وهذا ديدن السفيه المحجوج يقابل الحجيج والآيات بالسب والتهديد، وفي إيلاء ضميره حرف النفي تنبيه على أن الكلام فيه لا في ثبوت العزة، وأن المانع لهم عن إيذائه عزة قومه. ولذلك قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله، واتخذتموهم وراءكم ظهريا، وجعلتموه كالمنسي المنبوذ وراء الظهور بإشراككم به والإهانة برسوله، فلا تبقون علي لله وتبقون علي لرهطي. وهو يحتمل الإنكار والتوبيخ والرد والتكذيب. وظهريا منسوب إلى الظهر والكسر من تغييرات النسب. إن ربي بما تعملون محيط، فلا يخفى عليه شيء منها فيجازي عليها. ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل، سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه. سبق مثله في سورة الأنعام، والفاء في فسوف تعلمون ثمة للتصريح بأن الإصرار والتمكن فيما هم عليه سبب لذلك، وحذفها هاهنا لأنه جواب سائله. قال فماذا يكون بعد ذلك، فهو أبلغ من التهويل. ومن هو كاذب عفو على من يأتيه لا لأنه قسيم له كقولك ستعلم الكاذب والصادق بل لأنهم لما أوعدوه وكذبوه قال سوف تعلمون من المعذب والكاذب مني ومنكم وقيل كان قياسه ومن هو صادق لينصرف في الأول إليهم والثاني إليه لكنهم لما كانوا يدعونه كاذبا قال ومن هو كاذب على زعمهم وارتقبوا إني معكم رقيب انتظروا ما أقول لكم إني معكم رقيب منتظر فعيل بمعنى الراقب كالصريم أو المراقب كالعشير أو المرتقب كالرفيع ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا إنما ذكره بالواو وكما في قصة عاد إذ لم يسبقه ذكر وعد يجري مجرى السبب له بخلاف قصتي صالح ولوط فإنه ذكر بعد الوعد وذلك قوله وعد غير مكذوب وقوله إن موعده الصبح فلذلك جاء بفاء السببية وأخذت الذين ظلموا الصيحة قيل صاحبهم جبريل عليه السلام فهلكوا فأصبحوا في ديارهم جاثمين ميتين وأصل الجثوم اللزوم في المكان كأن لم يغنوا فيها كأن لم يقيموا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود شبههم بها لأن عذابهم كان أيضا بالصيحة غير أن صيحتهم كانت من تحتهم وصيحة مدين كانت من فوقهم وقرئ بعدت بالضم على الأصل فإن الكثرة تغيير لتخصيص معنى البعد بما يكون بسبب الهلاك والبعد مصدر لهما والبعد مصدر المكسور ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد ولقد أرسلنا موسى بآياتنا بالتوراة أو المعجزات وسلطان مبين وهو المعجزات القاهرة أو العصا وإفرادها بالذكر لأنها أبهرها ويجوز أن يراد بهما واحد ولقد أرسلناه بالجامع بين كونه آياتنا وسلطانا له على نبوته واضحا في نفسه أو موضحا إياها فإن أبانا جاء لازما ومتعديا والفرق بينهما أن الآية تعم الأمارة والدليل القاطع والسلطان يخص بالقاطع والمبين يخص بما فيه جلاء إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون فاتبعوا أمره بالكفر بموسى أو فما اتبعوا موسى الهادي إلى الحق المؤيد بالمعجزات القاهرة الباهرة واتبعوا طريقة فرعون المنهمك في الضلال والطغيان الداعي إلى ما لا يخفى فساده على من له أدنى مسكة من العقل لفرط جهالتهم وعدم استبصارهم وما أمر فرعون برشيد مرشد أو ذي رشد وإنما هو غي محض وضلال صريح نعود إلى ما بدأنا به قال تعالى حكاية عن شعيب عندما دعا قومه إلى الإيمان بالله تبارك وتعالى وإلى التوحيد وإلى ترك تطفيف المكاييل والموازين وذكرهم بالدار الآخرة وبأمر الله وبأن الله سبحانه وتعالى هو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، وأن ما يعبدون من أصنام لا تنفع ولا تضر، وهكذا كان يدعوهم، لكنهم كانوا في المقابل إنما يعادونه. فقال لهم: ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح، وما قوم لوط منكم ببعيد. إن سيدنا شعيب يقول: لا يحملنكم يا قومي يا عشيرتي أنكم إذا كنتم تعادونني شخصيا فإني أخاف عليكم إذا لم تتوبوا إلى الله عز وجل، فقد مضت أمم قبلكم إنما أصابهم الله عز وجل بعذاب من عنده، ألا تخافوا أن يصيبكم الغرق كما أصاب الغرق قوم نوح، ألا تخافوا أن يصيبكم الريح السموم كما أصابت الريح السموم قوم هود، ألا تخافون من الرجفة وأن يقلب فيكم البلاد عليها سافلها كما في جيرانكم في قوم صالح. يا إخواني، وما قوم لوط منكم ببعيد، أنتم تعرفونهم وتنظرون إليهم وتعرفون زمانهم ومكانهم، لماذا لا تعتبرون بهم؟ اعتبروا يا أولي الأبصار. ليس الكفر والإيمان سواء، ليس التوحيد والشرك سواء، ليست الطاعة لله والطاعة للشيطان سواء. لذلك أقلعوا عن هذه المعاصي، توبوا إلى الله توبة نصوحة، استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، إن ربي رحيم ودود. استغفروا ربكم، أقلعوا عما أنتم عليه من هذه الذنوب والخطايا والشرك، واعلموا أن الله قد فتح باب التوبة، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، الإسلام يجب ما قبله، توبوا إلى الله، فإن الله عز وجل لطيف، فإن الله محسن، فإن الله ودود، فإن الله عز وجل يعطي ويتفضل عليكم، وهذا وعد من الله عز وجل بالتوبة عليكم. أما في المقابل فيكون عند ذلك الوعيد الشديد الذي وعده الله عز وجل لأولئكم الذين تنكبوا الطريق ووقفوا أمام الأنبياء والمرسلين. قالوا: يا شعيب، ما نفقه كثيرا مما تقول، وإنا لنراك فينا ضعيفا، ولولا رهطك لرجمناك، وما أنت علينا بعزيز. يقولون لسيدنا شعيب: إننا لا نفهم عليك. وذلك لأحد أمرين اثنين: إما بالفعل كانت عقولهم قاصرة وتفكيرهم رديء، وهذا بعيد جدا أن يجتمع في القوم، ولذلك يقولون: نحن لا نفهم معنى وجوب التوحيد لله، ما نفقه حرمة البخت في المكيال والميزان. يعني كما يقول بعض الناس: هذه شطارة، أنا أفلح في هذا العمل، فلماذا تقول عنه الغش كأنه ديدنهم، فكيف تمنعنا عنه؟ والرأي الآخر لما كانوا ينفرون منه ولا يلقون إليه أذهانهم، فإنهم لا يريدون أن يفهموا منه أي شيء على الإطلاق، ولو كان الذهب يخرج من فمه. ثم بعد ذلك ماذا فعل الجاهل مع النبي العليم؟ قالوا ولولا رهطك، يعني لولا عائلتك هذه التي ما زالت معنا وتعبد آلهتنا لرجمناك، لا خوفا منهم، ولكن عندنا من العزة والقوة أن نرجمك بالحجارة وأن نرميك بها. وهذا طريق السفيه. طريق السفيه دائما أن يغضب، أن يقتل، أن يفعل المنكرات، أن يرتفع بصوته، أن يرمي بالحجارة مثلا، أن يهدد، أن يسب. أما العاقل فيبقى يأخذ ويعطي. فالنقاش والجدال كما قال عز وجل جادلهم بالتي هي أحسن. فماذا كان جواب سيدنا شعيب؟ قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله؟ عائلتي هذه أعز عليكم من الله خالقكم موجدكم الذي تركتموه ظهريا، تستهينون برسوله، تستهينون برسالته، تشركون به، تكذبون نبيا. الله عز وجل عليم بكم ومحيط بأعمالكم وما يخفى عليه منها شيء. ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل، سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب، وارتقبوا إني معكم رقيب. يا قوم اعملوا على مكانتكم، إن العذاب سيأتي الذي يتنكب عن الطريق ولا يستمع إلى الهدى ويسير في طريق الضلال، وسيأتيه الكذب الذي يفتري به عذابا في الدنيا قبل الآخرة. أنا أبلغتكم رسالة الله وحذرتكم ما فعل الله عز وجل بالأمم الذين كانوا حولكم من قوم نوح وهود وصالح ولوط، ومع هذا ماذا ترتقبون؟ ماذا ترتقبون إلا عذابا من الله تبارك وتعالى يأتيكم؟ وأنا معكم رقيب، وسيظهر من هو الكاذب ومن هو الصادق، وإنكم بذلك ستلقون أمر الله عز وجل. فإذا كنت أنا الكاذب بزعمكم فستتلقون عذابا من الله، وإن كنت غير ذلك فلن يصيبكم شيء، فارتقبوا انتظروا ما أقول لكم إني معكم من المنتظرين. كل واحد منا ينتظر ماذا يفعل به وكيف يعذبه الله عز وجل. والعجيب أعجب شيء، هؤلاء القوم يرون الأمم التي دمرت حولهم آثار، يرون آثارهم، يعرفون قصتهم، يعرفون أحوالهم، ثم بعد ذلك يكفرون بكفرهم وينتظرون عذاب الله عز وجل. ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا، أخرجناهم من تلك البلدة التي يعيشون فيها، وجاء وعد الله تبارك وتعالى غير مكذوب. إذن جاء هذا الوعد من السماء، فنجى الله سيدنا شعيبا ونجى معه المؤمنين برحمة، وأخذت الذين ظلموا الصيحة. هذه الصيحة التي صاح بهم فيها سيدنا جبريل عليه السلام. بعض الناس تأتيهم الصيحة من فوقهم، وبعض الناس تأتيهم الصيحة من تحتهم، فصيحة مدين كانت من فوقهم وصيحة غيرهم كانت من تحتهم فقلبت عليها سافلها وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين، معنى أي ميتين هالكين، لا حراك لهم لا وجود لهم، كأنهم لم يوجدوا، ينتظرون عذاب يوم القيامة بعد عذاب الدنيا. ثم ذكر ربنا عز وجل آخر قصة في هذه السورة الكريمة، وهي قصة سيدنا موسى مع فرعون. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد. بعد أن أهلك الله قوم شعيب، أرسل الله عز وجل إلى فرعون وإلى ملأ فرعون وإلى بني إسرائيل، أرسل لهم سيدنا موسى بالآيات. ما هي الآيات؟ أرسله بكتاب إنه التوراة، أرسله بالمعجزات القاهرات. كانت معجزات سيدنا موسى كثيرة جدا، وكان من أبهرها العصا التي أبطلت كل سحر يفتريه السحرة على الناس. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى بيّن، قال فاتبعوا أمره، أي أمر فرعون بالكفر بموسى، وما اتبعوا أمر سيدنا موسى بالإيمان الهادي إلى الحق المؤيد بالمعجزات. اتبعوا طريقة فرعون المنهمك في الضلال، في الطغيان، في الشرك بالله عز وجل، في استحياء البنات، وفي استحياء وفي وأد الشباب، وفي قتلهم، إلى غير ذلك. وما أمر فرعون برشيد، هذا أمر فيه غي وفيه ضلال صريح جدا. فماذا كان من أمر فرعون وماذا حدث بعد ذلك؟ ذلك ما يبينه ربنا سبحانه وتعالى حتى آخر هذه السورة الكريمة. فأسأل الله عز وجل أن يفهمنا القرآن الكريم، وأن يجعله لنا عبرة وعظة، وأن يثقل به موازيننا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.